السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخواني في الله، نحمد ربنا جل وعلا الذي يسر لنا اللقاء بكم وبشيخنا في هذه الدار العامرة بالعلم والخير والسنة، والله يعلم أننا لا نجد ما يشد أذهاننا ويراجع ذاكرتنا تلك الدار المباركة، دار دماج، إلا هذه الدار. فهذه الدار قطعة من تلك الدار وجزء منها، وهذا والله خير عظيم لا يعرف قدر هذه الجملة عند أن نقول خير عظيم إلا الموفق. فالناس يعيشون في جهل دامس، يعيشون في جهالات، في ضلالات، وفي عمى، وفي بدع، وفي خرافات، بل وشركيات. وأنتم يا طلبة العلم، حباكم الله تبارك وتعالى بأن جعلكم رواد هذه الدار وساكنيها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. كنت أود من شيخنا الحبيب جزاه الله خيرا أن يستمر في درسه، درس ماتع للغاية، فيه من الفوائد الشيء الكثير، ونحن والله ما نزوره ونزوركم بين الفينة والأخرى إلا من أجل أن نكون مستفيدين لا مفيدين، فبضاعتنا قليلة. ونسأل الله عز وجل أن يستر علينا ويلطف. إخواني في الله، إن كان من كلمة ونزولا عند رغبة شيخنا حفظه الله تعالى، وإن شاء الله كلمة قصيرة وتنبيه مهم، لا سيما في هذا الشهر الذي نحن نعيش أيامه، وهو شهر شعبان. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيته صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته أكثر منه صياما في شعبان. ففي هذا الحديث تخبر عائشة أمنا أم المؤمنين رضوان الله عليها أن من العبادات الجليلة والتي هي من شعائر ديننا الحنيف، والتي كان يحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاجتهاد فيها، هي عبادة الصوم، سواء كان صوم فرض أو كان صوم واجب أو كان صوم تطوع ونفل. ومن هذا النفل إكثاره صلى الله عليه وسلم من الصيام في شهر شعبان، حتى أنه جاء عنها رضوان الله عليها في بعض الروايات أنها قالت: وكان يصوم شعبان كله. ولهذا اختلف أهل العلم في الجمع بين هاتين الروايتين، ففي الأولى تقول: وما رأيت أكثر منه صيابا في شعبان، وقبل ذلك قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. وهنا تقول: وكان يصوم شعبان كله. فمن أهل العلم من جمع على أنها كانت ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان سنة ويتركه سنة، فقالت كله باعتبار السنة التي يصوم فيها شعبان كله. والقول الثاني قالوا باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق الصيام فيه، فيصوم من أوله ومن أوسطه ومن آخره، حتى ظنت عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يصوم شعبان كله. والقول الثالث هو قول عبد الله بن المبارك وأحسن الأقوال، أن المراد بقولها كله أي أغلبه، فإن لفظ الكل يطلق أحيانا في لغة العرب ويراد به الأغلب. ويدل على ذلك حديث ابن عباس في صحيح البخاري أنه قال: ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا رمضان. لماذا يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام في شعبان ويجتهد في الصيام في شعبان؟ ما هي الحكمة؟ من أهل العلم من قال: لأن شعبان بمنزلة الراتبة قبل الفريضة، فصيام شهر رمضان فرض وشعبان نافلة، فهو بمنزلة الراتبة التي تصلى قبل الفريضة. ومن أهل العلم من قال: كان يصومه عليه الصلاة والسلام توطئة وتهيئا واستعدادا للنشاط في صيام رمضان، من أجل أن يدخل رمضان بقوة ونشاط. والعلة الثالثة ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وصوبها ورجحها، قال: لأنه شهر يغفل فيه الناس عن طاعة الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأقوال الثلاثة محتملة، إلا أن أقربها احتمالا والقول الثالث. ومما يدل على ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أخرج في مسنده من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل عنه الناس وترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي فيه وأنا صائم. قال الحافظ بن رجب رحمه الله: وقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل عنه الناس دليل على أن العبادة في زمن غفلة الناس عنها لها شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى. ولهذا أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج أي في زمن الفتن كهجرة إلي. قال ابن العربي رحمه الله تعالى. وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة في زمن الفتن بالهجرة، لأن الناس في الزمن الأول كانوا يتركون بلاد الكفر ويهاجرون إلى بلد الإيمان والإسلام. قال: وهكذا إذا وقعت الفتنة على العبد تعين عليه أن يفر بعبادته، يفر بعبادته إلى الله تبارك وتعالى. نعم إخواني في الله، المقصود واحد. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يهاجروا من مكة إلى المدينة؟ من أجل أن يفر المسلمون بدينهم، لأنهم خشوا على دينهم من الفتنة والضياع، وقد آلمهم آذاهم قومهم كما هو معلوم. فهكذا أذية الفتن على قلبك أيها العبد لها شدتها. كيف النجاة من هذه الفتنة؟ هو أن تفر إلى الله تبارك وتعالى بالعبادة. العبادة في الهرج كهجرة إليه. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أنه رأى قوما يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى في غير وقتها. والمراد بقوله في غير وقتها كما قال الإمام النووي أي في أول وقتها، ليس معنى أنهم كانوا يصلون في وقت النهي، لا، أول ما يزول وقت النهي وترتفع الشمس ويزول وقت النهي بعد ارتفاعها، في أول وقت كانوا يصلون صلاة الضحى. فقال زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه: أما والله لقد علموا أن الصلاة أي صلاة الضحى في غير هذه الساعة أفضل، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ترمض الفصال أي تقوم صغار الإبل من مرابضها عند حرارة الشمس، وتقريبا ربما يكون في أيامنا هذه مع هذا الحر الشديد ساعة الثامنة، ثامنة والنصف، تاسعة، تزيد قليلا تنقص قليلا. ولهذا قال القارئ رحمه الله تعالى، قال: وذلك لأن الزمن زمن الاستراحة. الزمن هذا زمن استراحة، فهؤلاء كانوا يعجلون بصلاة الضحى في أول وقت لها من أجل أن يذهبوا إلى بيوتهم فيرتاحون، لأنهم كانوا لليل يقومون وفيه يصلون وبالأسحار هم يستغفرون، فهم يرجعون يأخذون راح، زمن راحة. وهذا الرجل آثر عبادة الله تبارك وتعالى على هذه الراحة. زد على ذلك أن هذا الزمن كما نشاهده في واقعنا ونلمسه ونلاحظه هو زمن غفلة. الناس يذهبون هذا إلى متجره، وهذا يذهب إلى مزرعته، وهذا يذهب إلى وظيفته، وهذا يذهب إلى مكتبه، وهذا يذهب إلى حدادته، إلى غير ذلك. فالناس ينتشرون في تلك اللحظة إلى أعمالهم، وهذا الرجل في زمن غفلة الناس عن هذه العبادة في أفضل وقت، أفضل وقت لصلاة الضحى. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة من صلى في هذا الوقت صلاة الأواب، أي كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الحرص على العبادة إخواني في الله في الزمن الذي يغفل فيه الناس عنها يعتبر من أعظم الأسباب التي يروض المرء بها نفسه على تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى. تريد أن تحقق الإخلاص لله عز وجل، تريد أن تكون بعيدا عن الرياء والسمعة، وهذا يعتبر من الأمراض الخطيرة التي هي أقرب لقلوب أهل الصلاح من غيرهم كما هو معروف. خاف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرك الخفي الرياء على أصحابه، مع أنهم خير من اصطفاهم الله عز وجل بعد أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. إذن عليك بالاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى في الزمن الذي يغفل فيه الناس عن عبادة الله تبارك وتعالى. انظروا إخواني في الله إلى عظم شأن صلاة الليل. صلاة الليل تعتبر أعظم صلاة وأفضل صلاة بعد الصلوات المكتوبة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ففي مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. لماذا إخواني في الله؟ لأنها تصلى في وقت عظيم، الغالب أن أكثر الناس يغفلون عن هذا الوقت. هذا نائم يغط في نومه سبات عميق، وذاك الرجل سهران على ما حرم الله تبارك وتعالى، هذا يسمر على دش، وهذا على تلفاز، وهذا على تويتر، وهذا على فيسبوك، وهذا على واتساب، إلى غير ذلك من مشاغل هذه الدنيا. وذاك الرجل معتكف على عبادة الله تبارك وتعالى، فكانت لها المنزلة العظيمة لهذا الشأن. إخواني في الله، صلاة الليل هي صلاة أهل الإخلاص، لأن الإنسان يكون بعيدا عن مرأى الناس عند أن يصلي في جوف الليل، لا سيما الليل الآخر. هكذا زيد على ذلك صلاة العشاء، أفضل وقت لها في حق من انتفت عنه المشقة، وانتفت المشقة أيضا في حق الغير من الناس، الأفضل أن يصليها نصف الليل، هذا أفضل وقت. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة، أي بصلاة العشاء، أخرها إلى نصف الليل، حتى خرج عمر وناداه وقال: نام النساء والصبيان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم على من في المسجد، ثم قال: والله ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض. جملة عظيمة، هذا دلالة على أن أولئك كانوا مصطفين من جملة من هم يعيشون على ظهر الأرض في زمن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الخبر. لماذا إخواني في الله؟ لأنه وقت عظيم مفضل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. إخواني في الله، مما سبق نعلم علم اليقين أن العبادة في حق أهل الإخلاص ما تتكيف مع تكيف الجو والمناخ كما يقولون، لا والله، تجد أن المخلص لله عز وجل الذي ليس في قلبه شيء من شائبة الرياء والسمعة يعبد الله تبارك وتعالى بأي نوع من نوع العبادة، سواء كان صيام أو صلاة أو دعوة إلى الله تبارك وتعالى أو صدقة أو غير ذلك، تجده في أي زمن، سواء نشط الناس أم كسلوا، تجده طائعا لله عز وجل سواء قام الناس أم رقدوا، بل لربما لا يجد لذة لعبادة الله عز وجل أكثر مما يجدها في زمن الخلوة بربه تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من هؤلاء السبعة: ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقول النبي عليه الصلاة والسلام خاليا، هذه الجملة وهذه الكلمة خاليا، فيها أفضلية استحباب طاعة السر لكمال الإخلاص فيها، لكمال الإخلاص فيها. لماذا حث النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد أن نصلي صلاة النفل والتطوع في بيوتنا إلا المكتوبة؟ لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة؟ قال صحيحين من حديث ابن عمر، لأمرين مقصودين وغايتين اثنتين: الأولى حتى لا تشبه المقبرة، المقبرة ما يصلي فيها إنسان، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما صحيحين من حديث أبي هريرة قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى كما في الفتح قال: وهناك علة وفائدة أخرى، وهي أن صلاة التطوع في حالة السر يكون فيها السلامة من شائبة الرياء والسمعة. الإنسان ربما الآن لو صلى الناس وصلوا معهم وربما ما صلى إلا لأنه خشي أن الناس يرمقونه وينظرون إليه بأبصارهم يقولون: فلان كيف ما تحافظ على راتب الصلاة العشاء؟ كيف تصلي وما كيف تنصرف وما تصلي؟ فيصلي مع الناس على هذا الحال. كثير الناس الآن إذا نشط الناس نشط، ولربما تكون في الأوقات الصعبة وفي الأوقات السهلة التي يمن الله عز وجل بها عليه يكون في غاية الكسل وفي غاية الخمول. على سبيل المثال انظر للذين يصومون مع الناس في شهر رمضان، مع ربما يصادف أيام قيط وحر شديد ويصوم مع الناس ولا يستثقل ذلك. لماذا؟ لأنه رأى الناس يصومون فصام معهم، فهو تشجع على الصيام لأنه رأى غيره يصوم، لأنه رأى الشباب، لأنه رأى النساء وهم من الأضعف من المخلوقات يصومون، فهو يصوم مثل الناس. وربما يفشل عن صيام يوم واحد في يوم شات وبرده شديد. لماذا؟ لأنه انفرد بصيامه. فعود نفسك أخي المبارك أن تكون عابدا لله عز وجل في حال الخلوات أكثر مما تعبده في حالة الجهر وأنت بين الناس. ولا سيما إخواني في الله في مسألة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا من باب الشيء بالشيء يذكر. وإلا الحمد لله عز وجل نحن نسمع عن هذه الدار الخير الكثير، انتشار دعوة إلى الله عز وجل في القرى وفي المدن، ولو ربما ما يمر شهر إلا ويأتي من إخواننا الزوار الكثر من هذه الدار المباركة. وهذا إن دل فإنما يدل على أن الله عز وجل قد جعل فيها الخير والبركة. لكن من باب النصيحة لي ولإخواني، يكون في دعوتك إلى الله تبارك وتعالى النشاط في كل حال. أنت بمفردك في قريتك ما عندك إخوة يقول لك قم افعل كلمة، قم افعل كلمة انصح الناس. بعضهم يكون كسلان ما يلقي الكلمة إلا إذا هذا أشار له من هنا وهذا صيح عليه من هنا، وإخوانك اجتمعوا عليه وقالوا لا نرجو منك أن تلقي كلمة، عند ذلك يتنشط فيلقي كلمة. لكن لو خرج بمفرده في قرية ربما ضعف. يا أخي هذا ضعف، هذا ضعف، وهذا من هذا القبيل. فانشط في عبادة الله تبارك وتعالى في سائر أحوالك، ولعلي قد أطلت فأكتفي بهذا القدر، وأجعل وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيه النفع والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.